الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وتتميما للفائدة نذكر أسماء من لهم كتب معروفة في ضمن أربع مراتب. كان الكلام ولا يزال الكلام في الأصل الثالث من الكتب الأربعة، وهو دراسة كتاب التجريدين. ذكرنا الوجهين اللذين أقيم على صحة جميع روايات التجريدين. الوجه الأول ما حكاه صاحب الواقي، والوجه الثاني ما استظهره صاحب كتاب اللقاء صاحب كتاب الأربعين. وتفرقنا لمناقشة هذين الوجهين إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة. قلنا تقريرا في كلام صاحب البحار أن تحقيق المسألة في المقام يستقر إلى ذكر مقدمتين: المقدمة الأولى أن تكون الكتب المشهورة والمعروفة متداولة أيام الشيخ الطوسي، والمقدمة الثانية أن يكون الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد استخرج جميع روايات كتابين من هذه الكتب المعروفة. ثم عقبنا على المقدمة الأولى، قلنا كيف نستكشف أن هذه الكتب مشهورة ومعروفة؟ قلنا نستكشفها من تتبع كلمات الصدوق وكلمات النجاشي. هنا من باب الكلام يجر الكلام، ومن باب تمام الفائدة نسأل: ما هي هذه الكتب المعروفة المشهورة التي كانت أيام الشيخ الطوسي؟ الشيخ الداوري أبعد نفسه وأجهد نفسه وذكر أربع مراتب لهذه الكتب. واضح ولا؟ لتوضيح هذه المراتب الأربع وتنقيحها نذكر مقدمة لكي تكون الرؤية واضحة ومتكاملة. نقول في هذه المقدمة أن اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا ولا ثالث لهما. فإما أن يكون نص صريح كما قال المولى: صلاة الجمعة واجبة، فإن معنى الوجوب لا يحتمل غير الإلزام. وإما أن يكون ظاهر كما لو قال: صل الجمعة، يحتمل أن الأمر بالصلاة على نحو الوجوب، ويحتمل أنه على نحو الاستحباب، إلا أن ظاهر صيغة الأمر هو الوجوب. إذن اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: هناك حيثيتان بالنسبة إلى الكتب. الحيثية الأولى هي شهرة الكتاب وانتشار الكتاب ومعروفية الكتاب، والحيثية الثانية حيثية الاعتماد على الكتاب وكون الكتاب معتمد عليه، مورد مرجعية الطائفة، كون الكتاب صحيح الحديث. هاتان الحيثيتان كما تقدم تترتب الثمرة على كل واحدة منهما. أما بالنسبة إلى شهرة الكتاب فتترتب عليها ثمرة، وهي عدم لزوم دراسة الطريق من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب. فإذا كان الكتاب مشهورا معروفا فلا داعي لدراسة الطريق من الطوسي إلى الكتاب، أو من الصدوق إلى الكتاب، أو من الكليني إلى الكتاب، لأنه ما هي الغاية من دراسة الطريق؟ إثبات أن هذا الكتاب هو لفلان. فإذا كان هذا الكتاب مشهورا معروفا لا داعي لدراسة هذا الطريق. واضح؟ هذه الثمرة المترتبة على اشتهار الكتاب وهو عدم ضرورة دراسة الطريق. فحتى لو كان الطريق ضعيفا أو مرسلا يبقى الكتاب مشهورا ويمكن الأخذ منه. والصفة الثانية كون الكتاب معتمد عليه صحيح الحديث، هذه الصفة توجب الأخذ من الكتاب من دون حاجة إلى دراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأنه إذا كان الكتاب معتمد عليه كما لو عرض هذا الكتاب على الإمام واعتمده وصححه وقال هذا صحيح الأحاديث يمكن الاعتماد على هذا الكتاب، فإذا حتى لو السند مرسل أو فيه ضعيف لا داعي لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، لأن هذا الكتاب هو مورد الاعتماد. شفتيني؟ إذا نقشنا هذه المطالب ينبغي الالتفات جيدا إلى هاتين النقطتين: أن اشتهار الكتاب يغني عن دراسة الطريق، واعتماد الكتاب يغني عن دراسة السند. ومرادنا من الطريق هو عبارة عن السند من الشيخ الطوسي أو الكليني أو الصدوق أو غيرهم من المحدثين كالبرق وغيره إلى صاحب الكتاب. ومرادنا من السند هو عبارة عن السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. هذه المصطلحات احفظها تماما أولا ثم تحفظها. اشتهار الكتاب يغني عن دراسة الطريق. لماذا يغني؟ لأن الغرض من الطريق إثبات أن هذا الكتاب هو لفلان، فباشتهار الكتاب قد ثبتت نسبة الكتاب إلى فلان من دون حاجة إلى أي طريق. وأما اعتماد الكتاب فهو يغني عن دراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام. لماذا؟ لأن دراسة السند من أجل بيان أن هذه الرواية يمكن الاعتماد عليها. فإذا ثبت الاعتماد لا حاجة إلى دراسة السند. شنو؟ أي في الدراية. وأيضا الآخر الرجال التأليم تتطرق لها. إذا تم هذا يا مولانا توقفت هذه الصور نشرع في المراكز الأربعة. الشيخ الدواري ماذا عمل؟ تتبع مقدمة الصدوق وتتبع كتاب النجاشي بأكمله وتتبع الرواة وكتبهم، لأن كتاب النجاشي في هرس مصنف الشيعة. فاستخرج أربع مراتب. المرتبة الأولى هي المرتبة التي صرح فيها الصدوق أو النجاشي بأن كتب هؤلاء مشهورة ومعتمد عليها. يلا الآن تتجاوزها. إذا هي مشهورة ومعتمد عليها هل تحتاج إلى دراسة السند؟ كل السند ما تحتاج. أما دراسة السند من صاحب الكتاب من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب فلا حاجة لدراسة هذا الطريق لأن الكتاب مشهور. وأما دراسة الكتاب دراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام فلا نحتاج إليها لأن الكتاب معتمد عليه. ويذكر لك الأسامي ومواضعها. هذا تمام الكلام في المرتبة الأولى، مشهور معتمد. المرتبة الثانية مشهور، المرتبة الثالثة مشهور، المرتبة الرابعة معتمد. هذا تمام الكلام في المراتب الأربعة. المرتبة الأولى تصريح أنه مشهور ومعتمد عليه. المرتبة الثانية تصريح أو ما يشبه التصريح أنه مشهور. إذا ما الفرق بين المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة؟ المرتبة الثانية تصريح بأنه مشهور، المرتبة الثالثة ظاهر العبارة أنه مشهور. وفرق بين التصريح وبين الظهور. والمرتبة الرابعة التصريح بأنه معتمد عليه. الآن أذكر المراتب الأربع وأنت تقول لي الثمرة الأربع. المرتبة الأولى الكتب التي صرح أنها مشهورة وأنها معتمد عليها، ما هي الثمرة؟ لا نحتاج إلى دراسة جميع السند، تمام السند لا يدرس. المقطع الأول الطريق لا نحتاجه لاشتهار الكتاب، دراسة السند لا نحتاجها لاعتماد الكتاب. فهذا من باب التيمن والتبرع إلى آخر السند. المرتبة الثانية ما صرح فيها بأن هذا الكتاب مشهور لكن لم يذكر أنه معتمد عليه، صرح للاشتهار، هنا لا حاجة لدراسة الطريق إلى صاحب الكتاب، لكن هناك حاجة لدراسة ماذا؟ هناك حاجة لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، لأنه لم يذكر أن هذا الكتاب صحيح الحديث ومعتمد. المركز الثالث ما كان الظاهر من العبارة أن الكتاب مشهور، مو صريح، الظاهر، الظاهر أن الكتاب مشهور، هذه حكمها حكم المركز الثاني، وهو أنه لا حاجة لدراسة الطريق لكننا نحتاج لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. واضح أولا؟ من فارق بين المرتبة الثالثة والثانية؟ المرتبة الثانية فيها تصريح بالاشتهار، المرتبة الثالثة ليس فيها تصريح، فيها ظهور. واضح إن شاء الله. المرتبة الرابعة والأخيرة ما صرح فيها بأن الكتاب معتمد عليه، هذا المرتبة الرابعة لا نحتاج لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، لكننا نحتاج إلى دراسة الطريق من الطوسي إلى صاحب الكتاب لأنه لم يصرح بالاشتهار. واضح إن شاء الله. بالعكس يعني المرتبة، شوف المرتبة الأولى جامعة إلى المراتب الثلاثة، والمرتبة الثانية والثالثة تنص على الاشتهار، والمرتبة الرابعة تنص على الاعتماد. إذن المرتبة الأولى هي اشتهار واعتماد، المرتبة الثانية صراحة الاشتهار، المرتبة الثالثة ظهور الاشتهار، المرتبة الرابعة صراحة الاعتماد. واضح أو لا؟ ثم نشير إلى نقطة، وهي أن الشيخ الداوري حفظه الله حينما ذكر بعض الرواة، ذكر بعض الرواة في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والثالثة والرابعة. لماذا؟ لأن بعض الرواة وردت فيهم الحيثية أن كتابه مشهور ومعتمد عليه. وش سوى الشيخ الداوري؟ هذا الراوي مثل الحسين النصري أو عبيد الله الحلبي، وش سوى؟ ذكر في المرتبة الأولى لأن كتابه مشهور ومعتمد عليه، وذكر في المرتبة الثانية لأنه صرح باشتهار كتابه، وذكر في المرتبة الرابعة لأنه صرح باعتماد كتابه، ولا داعي لزيادة التكرار. واضح ولا؟ ملتفتين. ثم سيأتي منا المناقشة في بعض العبارات التي ذكرها، بعض العبارات الظاهرة، مثلا رواه جماعة، له كتاب رواه جماعة، هو يقول هذا ظاهر في أن الكتاب مشهور، لو يروي واحد واثنين كان نص عليهم. واضح ولا؟ لكننا نقول فيما ذكره تأمل، مو معلوم من قوله رواه جماعة هذا يدل على الشهرة، لا ظهور في هذه اللفظة على الشهرة. سيأتي تفصيل الكلام فيه. الآن نقرأ بعد الأسماء، ما يحتاج ماذا؟ ما يحتاج أقرأهم كلهم، نقرأ الصفحة. أنا أشير إلى لب المطالب والمواضع المتكررة، نقرأ هذا المطلع. وتدريما للفائدة نذكر أسماء من لهم كتب معروفة في ضمن أربع مراتب. لاحظ كم قصة من خلص اليوم، قصة من قصة ثلاثة. المرتبة الأولى وهي أعلاها، لماذا هي أعلاها على المراتب؟ لأن صرح فيها بالاشتهار وبالاعتماد. من ورد التصريح لأن كتبهم اولا ناخذ التصريح هنا صراحه ما في غرور. الظهور بس واحد المرتبه الثالثه. الثلاث المراتب كلها فيها تصريح. بس المرتبه الثالثه فيها ظهور. واضح ولا؟ واما بالنسبه للاشتهار والاعتماد، الاشتهار وارد في المرتبه الاولى والثانيه والثالثه. والاعتماد وارد في خصوص المرتبه الاولى والمرتبه الرابعه. المرتبه اذا اردت تفهمهم زين بعدين تحفظهم التلاوه. المرتبه الاولى وهي اعلاها من ورد التصريح بان كتبهم معروفه مشهوره، هذا الاول سادسا ومعمول عليها ايضا. ولا حاجة مع ذلك للنظر في الطرق إلى كتبهم. لماذا؟ لاشتهارهم. ولا منهم يعني ولا حاجة مع ذلك للنظر في الطرق منهم إلى الإمام عليه السلام. لماذا؟ للإعتماد. بل يحكم بصحة جميع أفراد السنة من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب ومن صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. وأصحاب هذه المرتبة هم الذين ذكرهم الشيخ الصدوق وجلس سره في أول الفقيه. الشيخ الصدوق ذكر ثلاثها شلون هو يقول الصدوق وجميع ما فيه يعني بالفقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع في كتاب سيد بن عبد الله السجستاني وعبيد الله الحلبي وكتاب وكتاب وكتاب ويذكر الأسماء. فإذا في هذه كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع فتصرف مفردتين بالاختيار والاعتماد. واضح ولا؟ والشيخ بن سهرج أيضا ذكر هؤلاء والنجاشي في رجاله ومنهم واحد أحمد بن محمد بن محمد أحمد بن محمد بن خالد الباقي وكتابه المحاسن. هذا الباقي يكرره. اثنين احمد بن محمد بن عيسى وكتابه النوادر. اليه النوادر احمد بن محمد بن عيسى هذا ايضا بالضروره. ثلاث علي بن عبد الله السجستاني وكتابه هذا بعد يكرره. اربعا حسين بن سعيد وكتبه الى ست كتب بعد يكرره. خمسه سعد بن عبد الله وكتابه الرحمه بعد يكرره. انا بعدين بس المواطن المكرره راح اذكرها. ستة عبيد الله الحلبي وكتابه هذا أيضا كرره. سبعة علي بن الحسين بن بابوي له الصدوق الأب ورسالته إلى ابنه الشيخ الصدوق. ثمانية علي بن مهزيار الأهوازي وكتبه. تسعة محمد بن يحيى بن عمران الأشعري وكتابه نوادر الحكمة. عشرة محمد بن الحسن بن الوليد وكتابه الجامع جامع بن الوليد. 11 محمد بن زياد بن ابي عمير وكتابه النوادر وغيره. هذا الانتخاب ذكرناهم. المراتب الاخرى ما احتجتهم كلهم. المرتبه الاولى والرابعه من الترك للاسامي. اما الثانيه والثالثه كثيرين بس من علق تعليق بسيط وخفيف. طبعا بينا وجه الشاهد في التصريح. ذكرنا مقاله الصدوق فيها تصريح بالاعتماد والاسلام. المرتبة الثانية وهم الذين ورد التصريح أو شبهه يعني شبه التصريح. قد يقال أنه ليس بتصريح لكن يشبه التصريح بأن كتبهم مشهورة. شلون نعرف أن التصريح إذا قال هذا كتاب المشهور هذا تصريح. لكن إذا قال له كتاب يرويه جماعة قال هنا يوجد تصريح بالاشتهار ما يوجد تصريح. لكن هذا شبه التصريح جماعه. واضح ولا شبه التصريح. ولا حاجه مع ذلك مع كون الكتب مشهوره للنظر في الطرق الى كتبهم لانها هذه الكتب معروفه ومشهوره فالطريق اليها صحيح. وطبعا هذا ناقشنا فيما سبق. كون الكتاب مشهور لا يعني كون الكتب كون النسخ مشهوره. هذا المبحث سياتي وسيتطرق له. الله. لكن هذا المطلب خلل بالنفس إذا وصلنا الناس. كون أصل الكتاب مشهور لا يعني أن نسخ الكتاب كلها مشهورة. نعم إذا أحرزنا أن الكتاب بنسخه المختلفة كانت مشهورة كالكتب الأربعة أمكن الأخذ بهذا الكلام وإلا فلا. نعم لا بد من النظر في سند صاحب الكتاب إلى المعصوم عليه السلام. لماذا لا بد من النظر؟ لأنه لم يصرح بالاغتنام. وهم إبراهيم بن عيسى أبو أيوب الخزاز له كتاب النوادر كثير الرواة عن لحظة كثير الرواة عن هذا الصريح في الاجتماع مو صريح. شو صريح؟ واضح ولا؟ الثاني أحمد بن محمد بن عيسى هذا ذكر هذا مكرم له كتاب نوادر ذكره الصدوق في أول الفقه هذا صريح في ماذا في الاجتماع لأنه ماذا يقول الصدوق وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة واضح ولا؟ ففي تصريح به الآن الثالث الرابع ما كرره ما نقرأهم كلهم أنا أدين إليك الأسماء التي كررها هنا فالمركبة الأولى هي تحسبهم سبع منهم ورد ذكرهم في هذه المركبة وهم رقم اثنين أحمد بن محمد بن عيسى رقم ستة حريز بن عبد الله السجستاني أذكر بس الأرقام ورقم تسعة الحسين بن سعيد ورقم 12 سعد بن عبد الله له كتاب الرحمة ورقم 21 عبيد الله بن علي الحلبي وصفة 23 علي بن نهزيان وصفة 25 محمد بن الحسن بن الولي واضح ولا؟ المهم اقرأ هذه العبارات له كتاب القضايا معروف هذا معروف قد يكون صريح او شبه صريح في الاجتهاد له كتاب الحج رواه عنه جماعه كثيره من اصحابنا هذا قد يكون شبه صريح في الاجتهاد زين المرتبه الثالثه وهم الذين لهم كتب مشهوره لكن من وين عرضنا الاجتهاد من الصراحه لا قال كما يظهر من كلماتهم واضح يعني يظهر من كلماتهم كلمات منهم كلمات الصدوق والنجاشي والطوسي مو يظهر من كلمات نفس اصحاب الكتب لا تتوهم لان قال ان المستند هو ماذا مقدمه الصدوق والنجاشي كلام النجاشي وكلام الطوسي وهم الذين لهم كتب مشهوره كما يظهر من كلماتهم وحكم كتبهم حكم المرتبة الثالثة ما هي المرتبة الثالثة المرتبة الثانية ما هو الحكم نحن لا نحتاج إلى دراسة الطريق من الطوسي أو الصدوق إلى صاحب الكتاب لأن الكتاب مشهور لكننا نحتاج إلى دراسة الطريق من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام واضح إن شاء الله الكتبين زين وحكم كتبهم حكم المرتبة السابقة ما الفرق بين المرتبة الثانية والثالثة أخذ المرتبة الثالثة كما يظهر من كلماتهم هي ظهور ارجع للمرتبة الثانية وهم الذين ورد التصريح أو شبهه في الفارق التصريح الثانية والظهور الثالثة واحد آدم بن المتوكل وهم آدم بن المتوكل له أصل رواه عنه جماعة شاهدنا هنا جماعة على هذه فيها ظهور في الشهرة الشيخ الدوري يقول فيها ظهور نحن نقول ليس فيها ظهور به إن شاء الله تقريب استدلال ونناقشه هناك إن شاء الله ثاني إبراهيم بن أبي البلاد له كتاب يروي عنه جماعة الكلام والكلام مو معلوم إن هذا اللفظ ظاهر في الاجتهاد الثالث إبراهيم بن أبي صالح الأنماطي له كتاب يرويه حجة على عدة قد يستظهر منها ماذا الظهور في ماذا الظهور في الاجتهاد واضح إن شاء الله المهم تكمل بقية الرواة اللي ذكرهم لاحظ في المرتبة الأولى ذكر 11 راوي في المرتبة الثانية ذكر 30 راوي في المرتبة الثالثة ذكر كم راوي في المرتبة الثالثة ما شاء الله ذكر إلينا 158 راوي ننطلق إلى صفحة 150 صفحة 150 ها؟ زين صفحة 150 نراجع 158 رقم 158 يعقوب بن شعيب له كتاب يرويه عدة من أصحابنا هذه الظاهرة في الاجتهاد زين المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة ذكر فيه ثمانية. نقرأها كامل هذا المرتبة الرابعة. وهم الذين ورد التصريح، إذن عندنا تصريح مو بقول تصريح، فيهم بأن كتبهم معمول عليها أو صحيحة الحديث، ولا حاجة للنظر في السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، لأن مقتضى كون الكتاب معمولا عليه أو صحيح الرواية أو صححه الإمام. شوف هاي كل الثلاثة في هذه المرتبة الرابعة، عندنا ثلاثة أشياء: إما أن يقال كتاب معمول معتمد عليه، وإما أن يقال كتاب صحيح الحديث، وإما أن الإمام صححه. هذه وجوه ثلاثة، طبعا القدر المتيقن منها إذا صححه الإمام عليه السلام يقينا. إذا الإمام المعصوم نظر في كتاب، وهذا الكتاب ماذا؟ وهذا الكتاب يا مولانا اعتمده الإمام، قال كل ما فيه صحيح. قال يحتاج الطالب لنا حتى للرواية مرسلة أو فيه ضعيف، الإمام نظر في المضمون، أنت تنظر إلى السند للوصول إلى صحة المضمون، والإمام صحح المضمون. واضح أو لا؟ يقول ولا حاجة للنظر في السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، لأن مقتضى كون الكتاب معمولا عليه، هذا الشق الأول، أو صحيح الرواية أي الشق الثاني، أو صححه الإمام عليه السلام أي ثلاثة، وصح المحتوى. نعم لا بد من إحراز الكتاب وإثبات الطريق إلى صاحب الكتاب. لماذا؟ لأنه لم ينص على اشتهار الكتاب، ما نص على أن هذا الكتاب مشهور، ومعنى ذلك ملاحظة السند إلى نفس الكتاب وصاحبه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب لم ينص على أنه مشهور. واضح إن شاء الله. وأصحاب هذه المرتبة هم يذكر ثمانية رواة. بعض هؤلاء الرواة كررهم أيضا، كرر رقم اثنين وكرر رقم ستة، الحسين بن سعيد ورد في المرتبة الأولى والثانية والرابعة، ورقم ستة عبيد الله بن علي الحلبي أيضا ورد في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة الرابعة. وقلنا أيضا وجه التكرار، وجه التكرار هو أن هذا قيد الاعتماد ورد في أين؟ ورد في المرتبة الأولى. على كل أصحاب هذه المرتبة يذكر كم؟ ثمانية. هم أولا الحسن بن علي بن النعمان، له كتاب نوادر الحديث صحيح، نوادر الحديث طبعا ما تمتاز بها الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى، أنه ذكر المقالة النجاح في الجزء الأول صفحة 39، في الطبعة الأولى ما مذكور المقالة. اثنين الحسين بن سعيد، له كتب حسنة معمول عليها، هذا الحسين بن سعيد كرر في المرتبة الأولى والثانية والثالثة. ما هو وجه التكرار؟ قلنا لأن المستند حي كلام الصدوق، والرابعة لأن كلام الصدوق فيه حيثية الشهرة والاعتماد في الذكرة الأولى، في الثانية لاحظ حيثية الشهرة، في الرابعة لاحظ حيثية الاعتماد. وطبعا هذا التكرار لا صحيح. لماذا لا صحيح؟ من الشيخ، لأن احنا ذكرنا في الرابعة محتاج نلاحظ شنو؟ نلاحظ بس الطريق، أما السند من صاحب الكتاب إلى الإمام ما يحتاج نلاحظه، بينما هذا مذكور في المرتبة الأولى الذي لا تحتاج أن تلاحظ لا الطريق ولا السند. من 60 أو لا. ثلاثة الحسين بن عبد الله السعدي، له كتب صحيحة الحديث. الرابع صدقة بن بندار، له كتاب التجمل والمروءة حسن صحيح الحديث، لاحظ شاهدنا تعبير صحيح الحديث. خامسا عبد الله بن سعيد بن حيان بن أبصر الكناني أبو عمر الطبيب، له كتاب الديار رواه عن آبائه وعرضه على الرضا. الشاهد هنا تصحيح الإمام، وإن كان بس عرضه على الرضا ما فيه إقرار من الإمام إلا أن يقال بما أن الإمام لم يرجع ولم ينهى فقد أمضى. السادس هذا مكرر، وبيد الله بن علي الحلبي ذكر في المرتبة الأولى والثانية ومن الرابعة صنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله عليه السلام وصححه. وقال الإمام عند قراءته: أترى لهؤلاء مثل هذا؟ لاحظ الإمام استخاذ مثل كتاب الحلبي. أترى لهؤلاء يعني العامة، أترى لهؤلاء مثل هذا؟ سبع موسى بن بكر الواسطي له كتاب. قال صفوان بن يحيى: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. هذا حول عبد تصريح بالاعتماد. ثمانية يونس بن عبد الرحمن أحد أهل العظمة له كتب. قال أبو جعفر بن بابويه صدوق يعني، سمعت ابن الوليد صدوق الابن محمد بن علي بن حسين الصدوق ينقل عن مستعده محمد بن حسن بن الوليد يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. لاحظ ان الصدوق قلل. وش يقول ابن الوليد؟ ها يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يرويه غيره. يعني حتى رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس يعمل بها إذا رواها غيره، لكن إذا رواية رواها محمد بن عيسى بن عبيد رواها عن منهم؟ رواها عن يونس وانفرد بالرواية، ما ذكرها غيره، هذا ما نعمل بها. وروى النجاشي بسنده عن عبيد الله بن جعفر الحميري قال لحظة العظمة: قال لنا أبو هشام داود بن القاسم الجعفري رحمه الله: عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام. منه الإمام الحسن العسكري أبو محمد أبو الإمام الحجة محمد بن الحسن النبي الحجة المنتظر رضي الله تعالى عنه، عرضت عليه صاحب العسكر لأنه دام قصة منطقة العسكر سامر كتاب يوم وليلة. اسم الكتاب هذا ليونس. فقال لي: تصنيف من هذا؟ فقال: تصنيف موسى، تصنيف يونس مولى آل يقطين. فقال: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. لا إله إلا الله، لاحظها العظمة. فكتب هؤلاء من المصنف إلى الإمام عليه السلام معتبرة ولا حاجة إلى ملاحظة السند للشهادة لأنها معمول عليها أو معتمد عليها أو مصححة الرواية. نعم، لا بد من إحراز صحة الطريق إلى صاحب الكتاب. لماذا؟ لأنه لم يصرح أنها مشهورة. على العكس من المرتبتين الثانية والثالثة، المرتبة الثانية ما صرح فيها باشتهار الكتاب، الثالثة ما كان الظاهر هو اشتهار الكتاب، فإنهما لا تحتاجان للنظر في الطريق إلى صاحب الكتاب للتصريح أو الظهور في الاشتهار. وأما من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام فلا بد من ملاحظة السند يعني في المرتبة الثانية والثالثة لعدم التصريح باعتماد الكتاب. واضح إن شاء الله. بعد أن سمع هذا الشيخ الداوري يتكلم عن كل مرتبة مرتبة من هذه المراتب الأربعة. أما بالنسبة إلى المرتبة الأولى ما صرح فيها بأمرين بالاشتهار وبالاعتماد، يقول بالاشتهار فإذا لا حاجة لدراسة الطريق، بالاعتماد نقول ماذا؟ نقول لا حاجة لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام. ما هو مستندنا في تشريح الاشتهار والاعتماد؟ كلام الصدوق في بداية في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه، بعد كلام الشيخ الطوسي، بعد كلام الشيخ النجاشي، وكذلك الشيخ الصدوق عنده فهرس. هذا الفهرس للأسف الشديد لن يصل إلينا. والله أولا، لكن الشيخ الطوسي أحيانا ينقل من فهرس ما زال الفهرس الصدوق. قال تمام الكلام في المرتبة الأولى. وأما في المرتبة الثانية وهي الألفاظ الصريحة أو شبه الصريحة في اشتهار الكتاب فلا غبار على دلالة هذه الكلمات حينما يقول له كتاب رواها جماعة من أصحابنا. هذا صريح قول الصدوق وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ككتاب حديث. فهذا بقيه في أن كتاب حديث مشهور. نقرأ الآن. قال: وأما المرتبة الأولى، لا نتكلم عن كل مرتبة، مرتبة من المراتب الأربعة، يبدأ هم بالترتيب. أولا نتكلم عن المرتبة الأولى. وأما المرتبة الأولى فلا حاجة إلى ملاحظة السند من أوله إلى آخره. لماذا من أوله إلى آخره؟ من أوله إلى صاحب الكتاب للإشتهار، ومن صاحب الكتاب إلى الإمام للإعتماد. فلا حاجة لدراسة السند من أوله بنصوصه إلى الإمام عليه السلام. هذا ما وقفنا عليه من الرواة الذين لهم كتب معروفة مشهورة، كما يستفاد من كلمات الصدوق والنجاشي والشيخ وغيرهم رحمهم الله. تستفاد المعروفية والمشهورية من وين؟ من كلمات الصدوق والنجاشي والشيخ. ولعل المتتبع يقف على غير ما ذكرنا. زين، بعد الآن دليل على المواطن التي تعرف منها الشهرة. قال: وقد يستفاد من كلمات الصدوق ونقله في الفقيه اشتهار مشيخة ابن محبوب. وقد يستفاد يعني ماذا؟ يعني وقد يستفاد الرواة الذين لهم كتب معروفة مشهورة. هذين الرواة الذين لهم كتب معروفة مشهورة من وين أخذناهم؟ أخذناهم من الصدوق ومن الشيخ ومن النجاشي. الآن دليل على المواطن، من أي مواطن بعد ما أخذناه؟ قال: وقد يستفاد. نائب الفاعل ما يستفاد ما هو؟ قولة العبارة السابقة: الرواة الذين لهم كتب معروفة مشهورة من كلمات الصدوق ونقله في الفقيه اشتهار مشيخة ابن محبوب. فإذا نعرف أن مشيخة ابن محبوب فيها رواة لهم كتب معروفة مشهورة. واضح إن شاء الله. بعد يا مولانا: كما قد يستفاد ذلك، ذلك يعني سأعود على هذا، قد يستفاد ذلك يعني قد يستفاد الرواة الذين لهم كتب معروفة مشهورة من نقل الشيخ في أول السند من التهذيب وعدم إشكاله فيمن ضعفه في رجاله. هذا المبنى الذي ذكرناه لفاقد اللحاق الأربعين، أن الشيخ الطوسي ذكر أشخاص في أول السند لكن في مقام مناقشة الروايات لم يناقش في السند منه إلى الشخص الأول، وإنما ناقش إما في الشخص الأول وهو صاحب الكتاب، أو في منزعة الشخص الأول، في منزعة صاحب الكتاب إلى الإمام، مما يعني أن هذا الطريق معتبر عنده، مما يعني أن الكتاب مشهور. لو لم يكن الرجل الأول له كتاب مشهور لناقش الشيخ في الطريق منه إلى صاحب الكتاب المشهور. واضح ولا؟ قلنا هذا فيه كلام. كما قد يستفاد ذلك أنه من الرواة الذين لهم كتب معروفة مشهورة من نقل الشيخ في أول السند من التهذيب، وهذا الإشكال في من ضعفه في رجاله. قد يستفاد أن الكتاب الذي نقل منه إما مشهور وإما أن له طريقا معتبرا. مرحلة أو يا مولانا في شخص ثالث، مو لازم الكتاب مشهور ولا لازم للشيخ الطوسي كتاب معتبر. الشيخ الطوسي جمع قرائن أوردت له الوثوق والإطمئنان بأن هذا كتاب فلان. مرحلة فإذا الاكتفاء بالنقل ولو كان الطريق ضعيفا لا يعني أن هناك طريق صحيح بالضرورة، قد تكون هناك قرائن وأمارات تفيد الوثوق والإطمئنان. هذا تمام الكلام في المرتبة الأولى. الآن يتكلم في المرتبة الثانية، يقول: ثم إن دلالة كلماتهم على اشتهار الكتب في المرتبة الثانية واضحة. نرجع للمرتبة الثانية صفحة 136. لاحظ أول واحد رقم واحد إبراهيم المجد. له كتاب النوادر كثير هو عام. هذه العبارات تدل على ماذا؟ تدل على الاشتهار. هذه لا أبار عليها، أنا أذكر بس العبارات. ها كان الثالث ما أذكر لكن بس العبارات، لا أحبس لهم واضحة. كثير الرواة عن يروي عنه جماعات من الناس، يرويه عنه جماعات من الناس وطرقه كثيرة، له أصل مشهور، الرواة عنه كثير. كتبه حسن معمول علينا، له كتاب رواه عنه، هذا الكتاب جمع من الناس بعد وعظمت السادرة وعظهولا. وأما في المرتبة الثالثة، هذه المرتبة الثالثة تلتفت إليها جيدا، المرتبة الثالثة تلتفت إليها جيدا، وقد ناقشنا الشيخ الأستاذ فيها. في المرتبة الثالثة ما كان له ظاهر في ماذا؟ في الاجتهاد. الشيخ يقول له كتاب روى عنه جماعة. الشيخ الداوري يستظهر من لفظ جماعة الاجتهاد، لأن يقول جماعة ليس مراد منه أقل الجامع وهو ثلاثة فما فوق، المراد من لفظ جماعة يعني عدة رجال. فنحن نستبعد أن يأخذ الشيخ الطوسي من لفظ جماعة رجلين أو أكثر، رجلين أو ثلاثة، فهو لا يريد أقل الجمع ثلاثة أشخاص، وإنما يريد الاجتهاد. لماذا؟ يقول لأننا لو رجعنا إلى كلمات الشيخ الطوسي قدس سره لوجدنا، وكذلك النجاشي، وجدنا في الموارد اللي يروي راوي أو راويان يزيد الأعلمين يذكر سنه، فمن عدم ذكر الأسماء هنا والتنفيذ على الجماعة يعلن ماذا؟ يعلن أنه يريد حس كثير. لكن الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام. لماذا؟ لأنه إن تمسكنا بظاهر اللغة العربية جماعة وأقل الجمع ثلاثة، والحال أننا وجدنا عدة تعابير للشيخ، إما يذكر راوي أو راويين، وإما يقول عدة من أصحابنا جماعات كثيرة مما يفيد الإشياء، وإما يقول جماعة. واضح ولا؟ جماعة مو بالضرورة، نحن لا نستطيع أن نجزم أنه يريد منها الاجتهاد، لا أقل من ورود الاحتمال، احتمال أنه يريد أقل من جل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ثم يأتي ببعض الشواهد بين عند القراءة. وأما في المرتبة الثالثة فالظاهر من قول النجاشي رواه جماعة وأجل من أصحابنا أن الرواة أشخاص يعتد بهم، لا أن مراده أقل الجل ثلاثة أشخاص، وذلك لأن الرواة لو كانوا اثنين أو ثلاثة لذكرهم النجاشي بإسمائهم، كما في قولهم عن سرير بن عبد الله ذكره أصحابنا في الرجال روى عن محسن بن حسين العرني ومحمد بن يزيد الحرامي وغيرهما. ما قال جماعة؟ وقوله في سالم الحناق روى عن معاصم بن حميد وإسحاق بن عمار وغير ذلك من الموارد. يا شيخنا الأستاذ، لو روى عن خمسة ستة هل هذا يعني ان الكتاب مشهور؟ لا، مو كتاب مشهور، روى عن خمسة ستة فقط ثمانية، بيلتزم ليش النجاشي يذكر كل الثمانية او كل الخمسة؟ ما بيلتزم، يقول رواه جماعة، ورواية الخمسة او الثمانية لا يدل على الشهرة. فهم قولا الان يأتي بدعوة، هذه اطعم من الاولية. يقول الشيخ الداوري اذا الكتاب رواه جماعة يعني مشهور، ومعناه انه مو مشهور في الطبقات، مشهور في كل الطبقات، لان هي الجماعة بيرون عنهم جماعة، وهي الجماعة بيرون عنهم جماعة، وهكذا، وهذا لا يمكن الالتزام به. يقول الا في موارد نادرة يكون ما يكون هناك جماعات في كل الطبقات. هذا الكلام يلزم منه العزم، الشيخ الدوري ما يمكن الالتزام به، يلزم منه ان الكتاب المشهور يلزم ان تتصاحب شهرته طردا الى ما لا نهايه. هذا حوله يلزم انه ما في كتاب مشهور، ما في كتاب خان مشهور، والان العدم، لان دائما في اجتهاد. وهذا حوله، وهذا مشكل ما حد يقدر يلتزم به. والذي يظهر ايضا انه اذا كان رواه الكتاب جماعه فالرواه عنهم كذلك، اي يعني كالطبقه الاولى او اكثر، وهكذا في الطبقه الثالثه والرابعه ايضا هذا مشهور، يكون كتاب مشهور في هذه الطبقات، لان الداعي لروايه الكتاب اتى يكون الكتاب اكثر جبرا الا في بعض الموارد النادره. هذا كلام غريب عجيب. ومما يؤكد ما ذكرنا ان النجاشي قال في حذيفه بن منصور له كتاب يروي عدة من أصحابنا. الآن في المقطع الأول تكلمنا عن جماعة، الآن بيتكلم عن عدة، هذه عدة يبغى يستفيد منها الشهرة. ما هو الدليل؟ الشيخ الطوسي في الرواية إلى هذا حذيفة مذكورة، ما هو وجه إنكاره؟ يقول أنا عندي كتاب حذيفة والرواية ما مذكورة، ما موجودة فيه، المسيح يقول هذا الكتاب عندي وهذه الرواية ما موجودة عن الكتاب كان مشهور. فكلام الشيخ الطوسي يؤيد أن قول عزة معناه ماذا؟ الكتاب مشهور. واضح ولا؟ وما يؤكد ما ذكرنا أن النجاشي قال في خليفة بن منصور له كتاب يروي عزة من أصحابنا كما تقدم، مع أن الشيخ صرح بالتهذيب والاستبصار بعد أن ذكر حديث حذيفة عن معاذ بن كثير الكال على أن شهر رمضان 30 يوما أبدا، يعني ما يستبصر في عظم 30. قال ماذا؟ قال بعدم صحة العمل به، بعمل بالعمل بشنو؟ في خصوص حديث حذيفة بن معاذ بن كثير. لماذا؟ حيث قال وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها أن مثل هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في سواء من الأخبار، ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه، عار منه، ما موجود في هذا الحديث، والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه كلام الشيخ الطوسي. وهذا القول من الشيخ يدل مضافا إلى اشتماله على المثل الأصول المصنفة، يدل على ماذا؟ على أن كتاب حذيفة معروف مشهور. واضح من الوجه إذا تجمع بين كلام الشيخ معروف مشهور وكلام النجاشي عزة من أصحابنا، نفهم أن قول عزة من أصحابنا تدل على الاشتهار. هذا تمام الكلام في المرتبة الثالثة. وأما المرتبة الرابعة يأتي عليها السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. Thank you.